قال المنخل بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليشكري قال أبو سعيد قرأتها على أبي عمرو بن العلاء: إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري، لا تسألي عن جل مالي وانظري حسبي وخيري، وإذا الرياح تكمشت بجوانب البيت الكبير ألفيتني هش الندى بشريج قضحي أو شجيري، وفوارس كأوار حر النار أحلاس الذكور شد دوابر بيضهم في كل محكمة القتير، واستلأموا وتلببوا إن التلبب للمغير، وعلى الجياد المضمرات فوارس مثل الصقور يخرجن من خلل الغبار يجفن بالنعم الكثير، أقررت عيني من أولئك والفوائح بالعبير، يرفلن في المسك الذكي وسائق كدم النحير، يعكفن مثل أساود التنوم لم تعكف لزوري، ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير، فدفعتها فتدافعت مشي القطاط إلى الغدير، ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير، فدنت وقالت: يا منخل ما بجسمك من حرور، ما شف جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، يا رب يوم للمنخل قد لها فيه قصير، فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، ولقد شربت من المدامة بالقليل وبالكثير، يا هند من لمتيم، يا هند للعاني الأسير.